بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. لازلنا بصدد مدرسة كتاب مختصر منهاج القاصدين في هذا الربع عن المهلكات والمنجيات، وقد وصلنا بعون الله تعالى إلى الآفة التاسعة من آفات اللسان وهي النميمة. نقرأ المتن. قال: الآفة التاسعة من آفات اللسان النميمة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة قتات، قتات أي نما. والحديث متفق عليه برواية الإمام البخاري ومسلم. قال: واعلم أن النميمة تطلق في الغالب على نقل قول إنسان في إنسان، يعني كلام واحد في واحد، مثل أن يقول: قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصة بهذا، بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان من الأقوال أو الأعمال، حتى لو رآه يدفن مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. وكل من نقلت إليه النميمة، مثل أن يقال له: قال فيك فلان كذا وكذا، أو فعل في حقك كذا وكذا ونحو ذلك، فعليه ستة أشياء. الإنسان اللي يسمع النميمة عليه ستة أشياء. الأول: ألا يصدق الناقلة، الناقلة ما يصدقوش إجابة الحكاية، ألا يصدق الناقلة، لأن النمام فاسق مردود الشهادة، ماهوش عادي يعني مجروح. الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه، يقول له: توب إلى الله عز وجل وبطن الصلاة عليه، يزيك مع الخدمة هذه والعياذ بالله، لا يجوز شرعا أنك تغتاب خيانك. الثالث: أن يبغضه في الله، فإنه بغيض عند الله تعالى. الرابع: ألا يظن بأخيه الغائب سوءا، يحسن الظن بأخوه لا يسيء به الظن. الخامس: ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث، لقوله تعالى: ولا تجسسوا سورة الحجرات. ما معنى ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث؟ ما قيل فيه يعني هذا الذي نقل إليه، أي لا يحمله على التجسس على ما قيل له، يعني يتجسس على أخيه الذي نقل إليه. وما الذي يدفعه للتجسس؟ هذا الخبر الذي نقل إليه من النبي. الإنسان اللي حكى والحكاية، علاش يتجسس وعلاش؟ علاش يهز الخبر لواحد آخر؟ ماذا؟ كي يتأكد بهذا. أحسنت، لكي يتأكد من هذا الأمر، فيولي يعمل بحث ويحقق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إذا ظننت فلا تحقق، إذا ظننت فلا تحقق. هذا يكمل به الآية، جاب الدليل بتاع الكلمة الأولى التجسس، قال: ولا تجسس، وما جابش الدليل بتاع الكلمة الثانية وهي البحث. البحث يعني التحقيق. قال: إذا ظننت فلا تحقق. ما معنى إذا ظننت؟ يعني إذا أسأت الظن بأخيك المسلم فلا تحقق، ما تحلش تحقيق وتقعد تلوج وتبدد وتفتش وتدقق وتغوص وتنقر وتلوج على السر، واضح؟ فهذا يعني يدفع الإنسان إلى سوء الظن، ويدفع إلى التورط في الطعن في عرض الناس وفي اتهامه بالباطل في جرائم متتالية والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يحسن الظن بإخوانه وأن لا يتورط في مثل هذا، وأن يعرض على كل ما نقل إليه من الإشاعات ويضرب بها عرض الحائط. السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه. لو هو نهى النمام قال: يلزم هزلان الكلام، يلزم التعب في اخوانك وسوء الظن بهم، ما يجيش هو يتورط يعني شيء ينهى عنه. شنو الدليل على ذلك؟ قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الانسان ما يجيش ينهى عن حاجه وياتي مثله، لا تنهى عن شيء وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عظيمه. ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته، ما زيدش يحكيها. وكما يقول دافة الأخبار وقوته، واحد يحكي لواحد والآخر يكبرها، تبدأ حبة تولي قبة. يعني مثلا تونسي يقول: كيش عمل من الحبة قبة. طيب، ويروى أن سليمان بن عبد الملك في عهد بني أمية أحد الأمراء قال لرجل بلغني أنك وقعت فيا، قال احكي لي أنك أنت تكلمت فيا، اغتبتني وقعت فيا وقلت كذا وكذا، فقال الرجل لا فعلت، انكر وصك كما يقولون. فقال سليمان إن الذي أخبرني صادق، الحكاية ثقة صادق. فقال الرجل لا يكون النمام صادقا، فقال سليمان صدقت اذهب بسلام. شفت العلماء، شفت الناس اللي عندهم علم، جاء هذا مسؤول أمير وسلطان يحكم، قالوا رفض ما شكون حكي لي عليك أنك أنت تشبت فيه وتطعن فيه، قالوا لا مش صحيح، قالوا لي حكي لي وثيقة صادق، قالوا لا يكون النمام صادقا. موصول ارتكب جريمة النميمة وهز الكلمات اللي يدل على أنه مجروح مش ثقة مطعون فيه. شفت؟ فاقتنع أخي أعطاه قاعدة ذهبية لا يعطى للإنسان ثقة يخاف الله عز وجل يتورط في نقل الكلام، لا يكون النمام صادقا. والنمام هو الذي ينقل ينم بين طرفين أو بين أطراف ينم ينقل الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه قال لا يدخل الجنة قتات، القتات هو النمام الذي ينقل الكلام الذي لا يفتت بين الناس. وقال يحيى ابن أبي كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر، يعني الدمار اللي يعمل النمام يعمل حروب ويعمل فتن ويثير القلاقل. وقد حكي أن رجلا ساوم بعبد فقال مولاه إني أبرأ إليك من النميمة والكذب، فقال نعم أنت بريء منهما، فاشتراه فجعل يقول لمولاه إن امرأتك تبغي وتفعل وإنها تريد أن تقتلك، ويقول للمرأة إن زوجك يعني زوجتك إن زوجك يريد ويقول للمرأة إن زوجك يريد أن يتزوج عليك وأن يتسرى، فإن أردت أن أعطفه عليك فلا يتزوج ولا يتسرى، فخذي الموسى واحلقي شعرة من حلقه إذا نام، يعني في مكان الحلق مش يورطهم يعني كأنه مش تذبحه. قال هتحبي أنه يبعد على اتباع النساء أو التشهي أو يفكر في غيرك، شدي الموسى عن شفرة، فخذي الموسى واحلقي شعرة من حلقه إذا نام يعني من الرقبة، وقال للزوج إنها تريد أن تقتلك إذا نمت، رأيك جيت تذبحك الليلة، عرف كيفاش يشبكهم في بعضهم ويثير فتنة بينهم. قال فذهب فتناوم، ذهب فتناوم ما عمل روحه نايم يعني تصنع النوم تناوما، فذهب فتناوم لها، فجاءت بموسى لتحلق شعرة من حلقه، فأخذ بيدها فقتلها، فجاء أهلها فاستعدوا عليه فقتلوه، قضى على عيلة كاملة دمرها بسبب النميمة والعياذ بالله. فهذا أمر في غاية الخطورة، كم من حروب قامت وكم من بيوت خربت وكم من علاقات يعني دمرت وفشلت وانهارت بين الأحباب بسبب النميمة والعياذ بالله. الآفة العاشرة كلاه تفضل مثل النميمة، يعني لو جاك الكلام مثلا تقول لي ما فيك وهذا كلام يعني قد انتشر مثلا اي لا يتثبت يعني فيه بالمصلحة، اي صحيح فما حالات نعم واحد لازم يتحرك يشوف المصدر منين اللي جاي الكلام، مرات يكون انسان مجرم فاسق يروج في اخبار مكذوبة، فلا بأس ان يرد ويحب يدافع ويصون عرضه وما ينساش قوله تعالى في سورة الحج ان الله يدافع عن الذين امنوا، يتعاطى الأسباب المشروعة ولكن يبالغش في نهاية المطاف رب العالمين سبحانه وتعالى سيد الأعلى، لكن واحد يبين الحق من البطل لا بأس ويشوف مصدر المعلومة اللي جاي لكذا بالطبع ثم جهات مشبوهة فلا بأس يتحرر الإنسان، أما مش يبالغ حتى يولي يدقق وكذا، خاصة إذا كان صدرت عن أهل الإسلام وعن ناس طيبين نحسن بهم الظن، عادة ما صدرت كان بسبب الحسد ممكن بسبب كذا، أما كذا كان صدرت الأشياء هذه من قبل الناس معادين للإسلام أو ناس كذا ثبتت عداوتهم فوقت يتحرر مش يصون عرضه ويحتاك لشخصه لا بأس، هذا أمر آخر. ونحن نتحدث على علاقات بين المسلمين عادة، ونذكر كيف أن انه عبد سعد بن ابي وقاص وكان من كبار الابطال في الغزوات والفتوحات، فجاء احدهم في حضرته وبدا ينتقد خالد بن الوليد، يقول خالد به وعلي كذا محقوش، وكان ثم مشاحنه ثم خصوم بين خالد وبين سعد، فغضب سعد وصاح وقال مه، يعني امرهم بان يسكتا زجرا، وقال مه ان الذي بيننا لم يبلغ ديننا. الخصوم وعار كميات ما وصلتش باش تمس الدين بتاعنا، شفت؟ عبر وكنا عن الاخوه الاسلاميه بالدين، وكما قلنا الاخوه الاسلاميه هي رابطه مقدسه عندها حرمه، فلا يجوز شرعا المساس بها، كما قال ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى اظن في المجلد العاشر باب السلوك، قال هي حقوق واجبه بنفس الايمان والتزامها بمنزله التزام الصلاه والزكاه والصيام، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. فالأخوة الإسلامية هي حقوق عندها شروط وضوابط، حقوق واجبة كما الإيمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام، والمعاهدة عليها عندها عهود مواثيق يعني كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. فالإنسان يحرص على أن يحفظ العلاقة بينه وبين خياله ولا يترك أي دخيل يشوش عليها. الآفة والمصيبة أنه آفة النميمة منتشرة بكثرة خاصة لدى النساء والعياذ بالله، يعني محترفات إلا ما رحم ربي، طبعا استثنيوا الفاضلات القانتات العابدات المؤمنات الصالحات، لما انتشرت انتشار ما فيها شيء، يعني تفي فتنة وآهات وكلمات وكلمات وهز كلام يحط كلام، فكم من امرأة طلقت مسكينة وكم من عائلة انفجرت وتشتتت ووقعت كوارث كما يقال بسبب النميمة والعياذ بالله، ربي يهدينا ويتوب علينا. الآفة العاشرة كلام ذي اللسانين يتردد بين المتعادين وينقل كما كلام كل واحد إلى الآخر ويكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعيده أنه ينصره أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. وفي الحديث أن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، أخرجه البخاري ومسلم وهو في الصحيحين. واعلم أن هذا في من لم يضطر إلى ذلك، ثم استثناءات، ثم مرات واحد يضطر إلى التقية يسموها المدارات، المدارات يسميهم. واعلم أن هذا في من لم يضطر إلى ذلك، فأما إذا اضطر إلى مدارات الأمراء جاز. بعض المواقف مرات تخليك ما تجيبش تقول كلمة الحق، يجيش واحد أمام سلطان ظالم طاغية يقول له أنت راك غلط وأنت بيك وأنت عليك وينتقده ويسبه يقتل موك. مش الناس كل عندها شجاعة نتاع سيدنا حمزة ولا نتاع العلماء الأبطال قديما كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى الإمام الجائر فنصحه فقتله ودخل الجنة. مش كل واحد يقبل النصيحة وإن كانت واجبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الأئمة يعني الحكام، فننصحهم. وليس ثمة رجل أكبر من أن ينصح أو أصغر من أن ينصح، الناس كل تقبل النصيحة مهما على قدر يقبل النصيحة، لازم يقبلها مش أكبر منها، ما نحتقوش بعض. فمش الناس كل قادر على النصيحة، فما إنسان يخاف على مصالح وظروف وكذا يقول ما نجمش يا أخوي لا أقوى على ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قيل هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل هل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. حديث مرسل صحيح، فما يكونش كذاب المؤمن، أما مرات يجبن يخاف، مرات يتقرنط بخير، موجودة الصفة هذه، فما نحسبوش العباد، لا، حسب روحك، كانك عندك حاجة قبل باش تقدمها للإسلام وتنفع بها لهم مرحلة، حاجة معقولة مشروعة، باش تنتقد غير بالانتقاد سهل، ونحن نخاف ما شاء الله في المواقع الاجتماعية، الناس تبقى على الأرائك نتاعها وتاكل في الحلويات وكعك الورق وتشرب في العصير، شفتوا الشيخ هذاك كيفاش؟ مش فيه ما تكلمش، مش فيه مسكتين الشيوخ، وينهم الأئمة والعلماء؟ شي وينهم الأئمة والعلماء؟ هي هيك مسيبة؟ شوف الظرف وشوف الاوضاع كيفاش وكذا، لازم واحد بالحكم يتكلم، مش قضيه كلامك. فالمتفرج ديما فارس كما يقال، واضح؟ اما كي كي تنزل انت للميدان تولي تتورط، تولي تحس بظروف صعبه وتحس بعرقيل وكذا. فالانسان لابد ان يتكلم، ولكن يمكن يتكلم بحكمه. ونحن ننتقد الناس الانتقاد سهل، لكن لما تولي تمارس في عمليه الاصلاح تلقى الصعوبات تنشم امامك. ربي ثبت الجميع على كل. قال ابو الدرداء رضي الله عنه: انا لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم، ومتى قدر الا يظهر موافقتهم لم يجوز له. الاثر بتاع ابو الدرداء واضح، يحكي على الامراء والحكام. انا لنكشر في وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم، يعني نعرفهم يظلموا ويتعدوا لكن مش نكلمهم. هو كان داري ثم ناس عندهم جبروت وعندهم ظلم والعياذ بالله، في ذاك ما تبتسمش في وجهه ويسيبك الظلم ويورطك ويعملك مشاكل، فتولي تستعمل ما يسمى بالتقيه. قال تعالى: الا ان تتقوا منهم تقاه. واضح كما في سوره ال عمران. فالانسان يتورط. لكن ايش قال الغزالي بعد؟ عقب بكلمه جميله، قال: ومتى قدر ان لا يظهر موافقتهم لم يجوز له. اذا كان قادر باش ما توافقهمش على باطلهم فلا توافقهم ولا تبتسم، ماليش بروحك واجتنبهم. خاطر الابتسامه والمديح والموافقه يدل على انك متورط معه، انك تواري هذا الامر وتدعم. فالانسان ما يتورطش، يقعد ساكت ويبتعد على الساحه افضل من انه يدخل ويخالط ويحتك ويولي ينافق ويولي يوافق ويولي يتورط في موالاة الناس الظالمة. واضح؟ ولذلك نص جمهور العلماء على وجوب اعتزال السلاطين والحكام، خاصة إذا وقعوا وصلوا لمرحلة بتاع ظلم ودعاتي. وكتبوا كتب منهم الإمام السيوطي الله عنده رسالة جميلة حققتها موجودة تجدونها على النت اسمها الرسالة السلطانية، تقدروا تلقوها موجودة بي دي اف. الرسالة السلطانية اكتبها وارسلها الى السلطان قيتباي. السلطان قيتباي في عصر كان سلطان طيب، كان رجل فاضل ما شاء الله من الحكام المسلمين الفاضل. ومعروف السلطان قيتباي كان عنده علم وكان مولع ببناء المساجد واقامه المدارس الشرعيه وبناء المصالح الطيبه للمسلمين، يعني كان رجل ما شاء الله يروى عنه اشياء طيبه. ومع ذلك الامام السيوطي رحمه الله، السيوطي معروف العالم الشهيد متوفي سنة 911، كان لا يتردد على السلاطين، كان يجانبهم ما يمشيش، لا يمشي القصر ولا يجي، لا يدور ولا يتحرك بهم، خطير وراني ما يحبش، لأنه فيها حديث منها ولا كلام. فنهار مرض قيتباي وجاءوا الشيوخ الكل معظمهم تقريبا يجي يزوروا فيه بعد ما مرض وشفاء، يعودوا فيه عيادة المريض ويجب ولا كلام، وإذا مرض دفعوا. إلا الإمام السيوطي لم يذهب إلى السلطان، فبدأوا القوادة والموافقين حشاكم بدأوا يشيعوا عليه في الأخبار وكذا، ذكروا غلط في روحهم وتكبر على سيدنا السلطان وذكروا مؤمنين به وعليه، بدأوا يلقطوله وبدأوا يوجوا له في التهم مسكين. فبعثوا رسالة قالوا: مالك ما زرناش وكذا وش بيه جاو جاو العلماء وأنتم ما مشيتش. فقالوا: اعفيني. فحب يفرغنا فشدد عليه، قال: راه ما تجيش راه باش نتخذوا ضدك اجراءات صارمه كما نقولوا، ها بكل حزم. طيب لما شدد عليه بعث له الرساله هديه في ورقه، ورقتين صغيره مخطوطه، عندي نسخه، عندي نسختين لقيت في دار الكتب الوطنيه في المكتبه الكبيره بتاعنا، خذيتها مخطوطه حققتها جميله ياسر، صغيره ولكنها جميله في بالها، اسمها الرساله السلطانيه. قال بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد العبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. وبدأ يصرصر في الأحاديث النبوية اللي تنهى عن قرب الحكام، وبعجب الاثر بتاع الصحابه وبعض التابعين وبعض الاقوال العلماء واشعار. رساله صغيره ولكنها جميله جدا، خلاصتها انه نهي شرعي عن ذهاب العالم الى السلطان. فالعالم الاصلي ما يمشيش للسلاطين، الاصل انه السلاطين يجيو للعلماء. مش العكس. فتوترت العلاقه بين السلطي وبين السلطان قايتباي رحمه الله الجميع، فعزلهم عن كل خططه. كانت عنده خطط كثيره، كان امام وعالم ومفتي وقاضي ودرس ويعلم شيء كبير. السلطي كان قمه في مصر، عزلهم عن خططه الكل ونقص عليه المنحه والمساعدات، يعني جرد من كل. ومع ذلك بقي ثابتا السلطي ولم يتزحزح ولم يذهب الى قصر السلطان، وقال له مهما تعمل ما نجيكش وما نمشيكش. قال له اصلا انك انت تجي مش انا امشي. شوفوا العزه بتاع العلماء. وبقي هكذا في بيته ليكتفي كتب الطيره، وكان الى ان مات وما مشاش وما بخش. فهذه نكته من النكت يعني، وجاب قول العلماء في ذلك. الامام مالك كان عنده موقف رحمه الله، يرى جواز الذهاب الى السلطان لمناصحته ولمساعدته في الامور فيها خير. فعندما سئل، وكان يتردد هو الامام مالك على ابي جعفر المنصور، كان يزور هارون الرشيد ويمشي لابي جعفر المنصور، فثم زملاء العلماء كانوا ينقدوه، عملوا له هكا ملاحظه، قالوا كيفاش تمشي للسلطان وانت تعرف الحاجات النبويه تنا وكذا. قال فمن يقول كلمه الحق يرحمكم الله؟ طيب كيما مش تعرف شكون باش يمشي؟ قال نحن نمشي ونذكروا السلطان ونقولوا راه هذا ما تجيش وهذا راه عيب وهذا راه كذا، بدي على السنه وهذه بدعه وهذا حلال وهذا حرام. فيرى الامام مالك رحمه الله جواز الذهاب الى السلطان لمناصحته ولمساعدته على الخير. والمسألة خلافية حقيقة بين العلماء، ثم من يرى جواز الذهاب ثم من يرى ذلك، لكن جمهور العلماء على عدم جواز ذلك لاجتناب الفتنة، خاصة إذا كان وقع يعني ظلم وفساد والعياذ بالله كما تشوف في آخر الزمان. فلو الواحد يجتنب يصون نفسه لا ينس ولا ينسه. الإمام الغزالي أعطى ثلاثة حالات في علاقة العالم والسلطان، قال إما أن تذهب إليهم وإما أن يأتوا إليك، والحالة الثالثة إما أن تعتزلهم فلا يرونك ولا تراهم، للدور بهم يدوروا بك. قالوا هذه أسهل، أحسن شيء، تبعد عنهم واستريحهم باش تبدا مرتاح وتبدا محافظ على دينك. فهذه إشارة على مسألة كلام ذي الوجهين أو كلام ذي اللسانين. مرات يضطر واحد باش يتملق العباد أو باش يقول كلمة هكا باش يبعد الشبهات ولا حاجة كمان هكا لا بأس، لكن إذا كان استطاع باش يجتنب النوعية هذه من المداراة والموافقة فيجتنبها، لا تكون إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا كلام. واضح؟ فالمسلم يكون صادق مع ربه وصادق مع الناس كذلك. طيب، قال الآفة الحادية عشرة، المدح وله آفات. المدح منها ما يتعلق بالمادح ومنها ما يتعلق بالممدوح. فأما المادح فقد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل للاطلاع عليه، مثل أن يقول إنه ورع وزاهد، وقد يفرط في المدح فينتهي إلى الكذب، وقد يمدح من ينبغي أن يذم. وقد روي في حديث إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق، حديث ضعيف خرج البيهقي في شعب الإيمان. وقال الحسن إن من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. هذا في شأن المدح، ما حقوش يمدح عباد هكذا ويبدأ يوزع في المديح، وربما تتورط وتقول كلام فيه كذب. يجي الواحد يقول راهو ورع راهو صالح راهو تقي راهو نقي، وش دراك؟ هل شققت على قلبه؟ فالإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى الصراع. ثم المديح هو المنهي عنه شرعا، إلا في بعض المقامات. الإنسان مش يقول كلمة حق في طالب علم نجيب، أو باش يمدح شيخ، أو باش يمدح إنسان بطل، ولا إنسان حتى حاكم يكون طيب يذكر فيه يقول ربي يوفق وراه عمل حاجة طيبة، لكن مش بنية التملق والتزلف. يمدح ولده عمل حاجة باهية يشجعوه من باب التحفيز، يسميهم في علم الطالب البيداغوجي التحفيز والتشجيع ورفع المعنويات. لا بأس يجوز شرعا، أما مش تطاح على زوج يبدا يوزع في المديح ويثني. مرة واحد بدا يمدح في صاحبه أمامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قسمت ظهره، أو كما قال يعني قسم له ظهره بهذا المديح الكاذب هذا. فما بالغوش في الأمر هذا، لأنه كما قال تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن يتقى. ها هذا في مخص المدح، يعني يأثم في توزيع هذه المدايح بدون موجب بالمبالغة المذكورة. قال: وأما الممدوح فإنه يحدث فيه كبرا أو إعجابا. اللي يمدحون يغطي روحه، يقول لك صار هكا تمام ما شاء الله، أنا طيارة ودبدوم وإنسان صالح وعلامة. وهما مهلكان، والكبر والإعجاب مزوزه كل عبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا قال: ويلك قطعت عنق صاحبك. هذه ذكرتها أنا لمحالة بالمعنى. قال: ويلك قطعت عنق صاحبك. الحديث وهو مشهور، رواه البخاري ومسلم. قال: وقد روينا بعض برسنسك يقرأها أروينا. لا، نحن ما رويناش. الغزالي ما يرويش عن الحسن، وجابوا للحسن، الحسن البصري في القرن الثاني هجري تابعي. وش علاقته بالإمام الغزالي؟ توفي سنة 505 هجري، بعد بنياته مرة 100 سنة أو 300 سنة. قال: إذا وقد روينا، هذا فاسد التمريض، وقد روينا عن الحسن قال: كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدرة، الزرواتك العصا بتاعو يأذن بها في الناس، ومعه الدرة والناس حوله. وإذ أقبل الجارود، معروف هذا زعيم قبيلة مشهور عنده هيلة، فقال رجل: هذا سيد ربيعة. فسمعها عمر رضي الله عنه من حوله، وسمعها الجارود، فلما دنا منه خفقه بالدرة، أعطاه شحطة سيدنا عمر، أعطاه الجارود باش يطيح القلب من الناس، باش يكسر الكبر وكذا. قال: فلما دنا منه خفقه بالدرة، فقال: ما لي ولك يا أمير المؤمنين، مش تحب عندي يعني، ايش تبغى فيا هكا؟ قال: ما لي ولك، أما سمعتها؟ قال: سمعتها. قال: فما؟ قال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء، فأحببت أن أطأطئ منك. حبيت نضربك باش تنقص من الكبرياء، لأنك سمعت كلمة سيد وربيعة وتغرد في روحك، فحبيت أن نعطيك قدرك. ولأن الإنسان إذا أثني عليه بالخير رضي عن نفسه، وظن أنه بلغ المقصود، فيفطر عن العمل. هذا السر، الحاجة اللي تهلك الإنسان. ولهذا قال: قطعت عنق صاحبك. يعني إنسان يكون يعبد ربي ولباس، وإذا به الناس يبدو يمدحوا فيه، يقول: ما شاء الله، أنت أوصلت، أنت في الطرف أو في أعلى درجة من الصلاح، ما عادش نتاع روح، ينسيني، علاش نجري ونركض؟ واضح؟ فيقطعوا عن العمل، يقطعونه عن السير إلى الله عز وجل. الإنسان ينظر نفسه بعين السخط وينتقد روحه وما يرضاش على روحه، وهي أحسن حالته. أما إذا كان انظر إلى نفسه بعين الرضا وارتاح وعجبته العمل بتاعه، وقتها يتراخى ويتقهقر ويعود إلى الوراء. فإذا ديما الإنسان يجتهد ويترقى في مدارج السالكين وما يغرضش في روحه، ولا يغتر بمديح المداحين وبأقوال المنافقين. قال: فأما إذا سلم المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس. لا، مرات يكون المدح به، كما قلنا تشجيع الأطفال وطلبة العلم والناس فيها خير. مرات واحد يجي يتصدق بصدق مشكوه، نقول: ربي يبارك فيك، الله يجزيك بالخير، يعطيك الصحة، شفت أخوك ما شاء الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا، إذا إنسان عمل عمل يشجع ويثني عليه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في المسند: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنحن نشكر العباد ونثني عليهم بما هم أهل له. قال: إذا كان سلم من المدح من هذه الآفات لم يكن به بأس. فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. شكون غيرهما من الصحابة؟ فين السياق؟ فين السياق اللي جاء المدح هذا؟ أعظم مدح ما هو؟ أحسنت يا أبو طالب، بشرهم بالجنة. مش عندنا 10 مبشرين بالجنة؟ وحسبه مفخر وبشارة ومدح، أعظم مدح أن واحد يقول لك أنت من هالجنب، اتهنيت، نجزتها، ارتحت. شفت مدح من دوسان الصحابة، مدح أباكر وعمر وسيد عثمان وعلي، ومدح الحسن والحسين، ومدح خيرة الصحابة سلمان من أهل البيت، وكان يثني على سيدنا بلال وبشر بالجنة. كثير ما شاء الله من الصحابة أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الثناء لا يضرهم لأنه جاءهم بالوحي، ولأن النفوس بتاعهم زكية وطاهرة، هذا يزيدهم بالعكس، يزيدهم عمل، يزيدهم نشاط، ما يقطعهمش عن طاعة الله عز وجل. قال: ولا ينجو، فأما إذا سلم المدح وغيره من الصحابة، وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر والعجب والفتون عن العمل، ولا ينجو من هذه الآفات إلا أن يعرف نفسه، يعرف روحه، يعرف قدره، عاش من عرف قدره وجلس دونه، ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه. شفت؟ وكان سيدنا أبو بكر إذا مدح وأثني عليه يقول: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، اللهم اغفر لي ما يقولون، ولا تؤاخذني بما يقولون لما لا يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون، يعني فيها معنى الهداية، واجعلني خيرا مما يقولون، فيما معناه كان عنده كلمات تشميل يقول سيدنا أبو بكر لما يثنوا عليه، يخاف على روحه، يخاف على نفسه، كما قال ربه: ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فما يخشفه الإنسان. قال: وقد روي أن رجلا من الصالحين أثني عليه فقرأ: اللهم إن هؤلاء لا يعرفونني أو لا يعرفوني وأنت تعرفني، يعني أرى إنهم مريد يعبد وأنت ربي أدرى بي. الآفة الثانية عشرة: الخطأ في فحوى الخطاب بما يرتبط في أمور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله تعالى، ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء والفصحاء، فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه من الزلل، لكن يعفو الله عنه لجهله. مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت. هذه من المناهج اللفظية، من الكلمات التي لا يجوز أن تقال، وذكرها الإمام النووي في كتاب الأذكار عقد فصل بذلك. وفما الشيخ بكر أبو زيد عنده كتاب مطبوع موجود على النت اسمه معجم المناهج اللفظية، معجم المناهج اللفظية، مجلد كبير جمع فيه الكلمات التي لا تقال، الكلمات الخبيثة، الكلمات المحرمة اللي فيها شبهة التي يجب أن لا تقال شرعا، سميها معجم المناهي اللفظية. كما نحن عندنا برشا كلمات، تسمع أنت بعض أمثال تونسية يعني والعياذ بالله، يقول لك: يا ربي يعتلفون البيش زروس، مثل هذا خبيث، فيه قدح في رب العالمين وطعن في ذات الله عز وجل، لا يجوز شرعا. واللي يتكلم واحد يقول لك: مرز الملائكة، أعوذ بالله، هذا طعن وسب الملائكة، وهذه مصيبة، نحن نؤمن بالملائكة وهي ركن من أركان الإيمان، فحرام، لا يجوز شرعا. وهذه من الكلمات النابية يعني على ذلك، فعلينا أن نصون ألسنتنا من هذه الألفاظ وأن لا نتورط فيها. طيب، قال: الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط في أمور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله تعالى، ولا يقدر على تقويم اللفظ بذلك إلا العلماء الفصحاء، فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه من عن الزلل، لكن يعفو الله عنه لجهله. مثال ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شئت. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شكون كان يشي يقول ما شاء الله وشئت، يعني يعطف النبي صلى الله عليه وسلم على رب العالمين، يولي شرك هذا. قالوا: لا، نهاه وقالوا: قل ما شاء الله ثم أنت، سموها ثم ثم سموها ثم للتأخر. واضح؟ وذلك لأن في العطف المطلق تشريكا وتسوية، وقريب من ذلك إنكاره على الخطيب قوله: ومن يعصيهما فقد هوى. وين جاءت هذه ومن يعصيهما فقد هوى؟ جاءت في خطبة الحاجة. لم يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من يطع الله ورسوله فقد غوى. أي من فقد الرشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال لا تقل هكذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الرجل هذا بالشيء يعطف النبي صلى الله عليه وسلم على رب العالمين في هذا المعنى. واضح؟ فنهاه. قال فقال قل ومن يعصي الله ورسوله كما في الآية الكريمة واضحة والحديث صحيح والحديث في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي. هذلك كذلك من تصحيح اللسان ومن تطهير اللسان، يقول شو أحد عبدي وأمتي، كنا عباد الله عز وجل. واضح؟ يقول ألفاظ أخرى تكون ألطف وأبعد عن الشبهة. وقال النخعي إذا قال الرجل للرجل يا حمار يا خنزير، قيل له يوم القيامة أرأيتني خلقته حمارا أو أرأيتني خلقته خنزيرا؟ لا يجوز شرعا باش نحن نسب العباد. والمنتشرة هذه برشا منتشرة في تربية الأطفال، برشا أولياء غفر الله لنا ولهم يغضب أحدهم على ابنه وابنته فيقول شبيك إلا بعد بهين، شبيك حشكوا أنت كلب ولا كذا وكذا. فلا يجوز شرعا واحد يلعن أولاده ويصفهم بالخنزير والكلب والبهيم ومصدق و و و، لا يجوز. هذا يحط من قدر على الطفل ويهد القعزية نتاعه ويغرس فيه مركب نقص والعياذ بالله. فعلينا أن نكبر أول في أول شأن أولادنا ونرفعهم مقامهم ونفرح بهم ونشجعهم، هذا المطلوب. قال فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره، ومن تأمل ما أوردناه في أفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم، وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، حديث صحيح خرجه الترمذي. لأن هذه الآفات مهالك وهي على طريق المتكلم، فإن سكت سلم. الخلاصة أن الإنسان يمسك لسانه بالشبعه على النميمه والغيبه والكذب و يسكر، لا يفتح فمه الا بكلام طيب بكلام معروف. فصل لا تسال عن صفات الله تعالى او صفات الله عز وجل، ومن افات العوام سؤالهم عن صفات الله سبحانه وتعالى وكلامه. قد اعلم ان الشيطان يخيل الى العام انك بخوضك في العلم تكون من العلماء وأهل الفضل، فلا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر ولا يدري. قال النبي عليه الصلاة والسلام يشرك الناس أن يسألوا هل حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ متفق عليه البخاري ومسلم. هو الحديث يقول أن يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق الشجر ومن خلق الحجر ومن خلق كذا حتى يقول من خلق الله. قال فإذا وجد أحدهم في نفسه ذلك فليقول لا إله إلا الله، وفي رواية فليقرأ سورة الإخلاص أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شفت في المسألة في غاية الخطورة، هذه من وساوس الشيطان، خاصة في جنب الله واحد ما يتكلمش. وكان الإمام مالك رحمه الله ينهى عن إشاعة أحاديث الصفات. واضح؟ الأحاديث اللي فيها الصفات ربي أنه عنده عين وعنده يد وعنده ساق ولا أدري كذا، هذه فيها شبهة فما تشيعوهاش. تجي في سياق مجلس علم في درس عقيدة لطلبة العلم ونفهموها بضرورتها لا بأس. ثم بعض الناس اللي يبالغوا نهار يقول يحكي كان على أسماء الصفات اللي يفتن العباد ولم يكن هذه النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تجي الأشياء هذه بطبيعتها في السياق يعني العادي فقط. فما بالغوا شيء فيكم. واحد مرة نتذكر من الشباب حكى مع إنسان وبعد جاني قال لي شفت الشيخ هذاك عقيدته خربانة، كيفاش قلت له خربانة؟ قال لي سألته قلت له أين الله؟ قال لي الله في كل مكان. قال لي هذا بعقله هذا شو الله في كل مكان؟ قال لي شفتك العقيدة خربانة؟ قلت له الحقيقة طريقتك أنت هي خربانة، هذا الكلام الصحيح. قلت له طب إنسان عادي بسيط مسكين ما عندوش حتى علم تحكي معها بلغة بتاع علماء؟ قلت له الكلام هذا حاروا فيه العلماء واختلفت فيه أئمة الأمة، ناس في علم الكلام أولوه قالوا والله لا يكون في السماء لأنه تحيز ورب سبحانه وتعالى لا تحيطه الأحواز والأماكن بل هو خلق الزمان والمكان وما قالوا ماشي وناس أخرين قالوا لا نحن نمشي على ظهر الآية آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فقال في السماء قلنا في السماء واستدلوا حديث الجارية لما ضربها سيدها سكها سيدها طفلة صغيرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنها فامتحنها قال أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة قلت له الحالة هذه حالة نادرة كي تكون الوحيدة اللي يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم السؤال هذا وتسأل على قدر عقل الطفلة طفلة صغيرة عمرها 10 سنين ما عندهاش إسلام في رواية أخرى وهذه صحيح مسلم رواية مسلم فما في رواية أخرى في البيهقي وغيره سألها قالها أتؤمنين بالله؟ قالت نعم قال أمن أنا؟ قالت أنت رسول الله قال اعتقد فإنه مؤمنة يعني ثم رواية أخرى تبينون ثم رفضها قلت أنت شديد وقعت حال يعني حالة نادرة نازلة نادرة وبنيت عليها منهج كامل في الدعوة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف الأسواق ويدور القول أين الله أين الله أين الله أين الله يمتحن في الناس بالطريقة هذه؟ لم يثبت فليس من الفقه أن ناخذ حالة نادرة ونجعلها قاعدة معتمدة نسير عليها في دعوتنا أو في أعمالنا إن النادر نادر واللي متواصل واللي عام والغالب هو غالب فالشاب يحكم ولا يقص عليه فهو جاء يحكم عن سنة عام يكلم فيه في مسائل عويصة كما قال سيدنا علي رضي الله عنه في البخاري قال حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله إنسان لما يكلم العباد بشيء قوي على مخاخهم يقول يعمل لهم فتنة كما في أثر ابن مسعود يعني عملت فتنة للعباد وهبت ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله والإمام الزهري وكبار علماء المدينة ينهون عن إشاعة أحاديث الصفات خاصة اللي فيها شبهة التشبيه كما ربي سبحانه وتعالى ينزل ليلة الثلث الأخير من الليل وربي عنده يد وعنده ساق وعين وكذا هذه مسائل خطيرة لا تشاع ولا تطرح بين عين العامة حتى للافتهام واضح لكن ندرسوها بضوابط شرعية على عقيدة أهل السنة في المجالس العلمية بس وهذا مذهب وسط فلك علاش حذر الإمام الغزالي في آخر هذا الباب من إشاعة مسائل الصفات بين العامة قال في سؤال العام فسؤال العوام عن غوامض العلم أعظم الآفات وبحثهم عن معاني الصفات مما يفسدهم إلا مما يصلحهم مما يفسدهم إلا مما يصلحهم إذ الواجب عليهم التسليم فالأولى بالعام الإيمان بما ورد به القرآن ثم التسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير بحث واشتغالهم بالعبادات فإن اشتغالهم بالبحث عن أسرار العلم كبحث سائمة الدواب عن أسرار الملك مثال جميل سائمة الدواب أكل ناقة لساحة في الصحراء تسأل على مسائل الملك والحكم والسياسة مش دخلها فيها تتولى بالعلفة متاعها وتاكل وكو فالإنسان العام ما يدخلش في الدقائق بتاع أسماء الصفات لأنها خطيرة وعويصة هذه إشارة جميلة ختم بها هذا الباب وهي تستاهل الكلام وتستحق الإشارة والتنبيه سنفتتح إن شاء الله الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى كتاب ذم الغضب والحقد والحسد بإذن الله تعالى شكون عنده سؤال شكون عنده استفسار قبل أن نختم الحلقة تفضلوا